إذن فهما موجودان أو ماهيتان مجهولتا الكون، بسيطتان متمايزتان بتمام الذات، ومع ذلك ينتزع من هذين أو من هاتين الماهيتين البسيطتين من كل جهة ينتزع مفهوم وحداني وهو مفهوم واجب الوجود. قلنا أن هذا غير معقول، وهو انتزاع مفهوم واحد من مصداقين بسيطين متباينين بتمام الذات بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو استحالة انتزاع مفهوم واحد من الكثير بما هو كثير. وقلنا أن هذا البرهان بنحو مفصل وما قد يجاب عليه ذكرناه عندما تعرضنا لكلام المشائين عندما قالوا أن الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة، ومع ذلك ينتزع من هذه الحقائق المتباينة مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود أو موجودون. هناك أشرنا أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من الكثير بما هو كثير، يعني مع الاحتفاظ بكثرته. هذا هو الإشكال الأول على شبهة ابن كمونة. الإشكال الثاني الذي قد يورد على هذه الشبهة هو ما جاء في كلام ابن كمونة، حيث أنه ورد في كلام المستشكل هذا القول، قال: لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكون مختلفتان بتمام الماهية؟ هذا معناه أنه يفرض أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، فهما مختلفتان بتمام الماهية. وبالإشكال الثاني الذي يرد عليه ما ذكرنا فيما سبق أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، إذن كيف يفرض أن الواجبين لهما ماهية مختلفتان بتمام الذات وبتمام الماهية؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي يرد على قول المستشكل، وهو فرض الماهية للواجبين حتى لو كانت تلك الماهية ماهية بسيطة من كل جهة. الإشكال الثالث الذي يرد على قول ابن كمونة على هذه الشبهة هو أنه قال في كلامه: يكون كل منهما واجب الوجود بذاته. إذا كان كل من الواجبين له ماهية، إذن وجوده من أين جاء؟ المفروض أن الواجبين ليسا معلولين لعلة، إذن لا يمكن أن يكون وجود الواجبين قد جاء من علة وراء الواجب. إذن علة هذا الواجب ماذا تكون؟ ماهية ذلك الواجب. علة وجود هذا الواجب ماهيته، وعلة وجود ذلك الواجب ماذا؟ ماهيته. وهذا معناه أن ماهية كل من الواجبين يكون علة لوجوده. وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن الماهية أمر اعتباري، وأن الوجود أمر أصيل، ولا يمكن أن يكون الاعتباري علة للأصيل. هذا هو الإشكال الثالث الذي يرد على كلام ابن كمونة. فلهذا قال: بري لهما وجود أو ليس لهما وجود؟ هاتان الماهيتان البسيطتان موجودتان أم لا؟ طب علة وجود، أنا أفهم علة العروض ما هو؟ يحتاج إلى علة أم لا؟ يحتاج من العلة؟ خارج أم داخل؟ خارج لا يمكن باعتبار مفروض لهما واجبان. فإذا داخل، الداخل لا يبقى إلا الماهية، فتكون ماهية كل من الواجبين علة لوجوده. صحيح؟ قال على أن فيه، الإشكال الثاني، على أن فيه إثبات الماهية للواجب، وقد تقدم أن ماهيته تعالى وجوده يعني لا ماهية له. هذا البحث بعد تقدم في الأبحاث السابقة في أوائل الكتاب أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية وراء وجوده الخاص به. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يرد على هذا القول، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، يعني أن ماهية كل من الواجبين هو المقتضي لوجوده. وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، وقد تقدم أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل أن يكون الاعتباري مقتضيا سببا لوجود الأمر الأصيل. هذا ما يرتبط بهذه الشبهة والجواب عنها. ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه أساسا هذا الدليل ليس تاما في نفسه حتى نرى أن هذه الشبهة ترد أو لا ترد. الدليل الثاني غير تام في نفسه للإشكالين المتقدمين بالأمس، فإذا نحن لا نعتمد على الدليل الثاني لإثبات وحدة الواجب حتى يقال أن الدليل الثاني مبتلى بهذه الشبهة وهي شبهة ابن كمونة. نحن إنما اعتمدنا على إثبات وحدانية الواجب تلك الوحدة الحقة، إنما اعتمدنا فيها على قانون الصرافة، على قاعدة الصرافة، لا على هذه القاعدة التي ذكرها المستدل في الدليل الثاني. طب مما تقدم يتضح عندنا أمران. الأمر الأول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد عدمي. ما معنى هذا الكلام؟ أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد عدمي، يعني ليس الواجب بنحو يملك شيئا ويفقد شيئا آخر. أنت عندما تضع يدك على أي موجود من الموجودات تجد أنه مالك لشيء وفاقد لشيء آخر. فاستقل ذلك الفقدان أو كثر ذلك الفقدان. الآن ليس البحث في قلته وكثرة الفقدان، وإنما الكلام أن كل موجودات عالم الإمكان محدودة بحدود عدمية، يعني أنها تسلب عما وراءها. أنت عندما قلت هذا إنسان بعد تسلب منه الحجرية، تسلب منه الشجرية، تسلب منه أي موجود آخر، وهذا معناه أنه محدود بحد وهو غير موجود فيما وراء ذلك الحد، وهذا يتناقى مع الصرافة. فإن الصرف ليس محدود بحد، ومن هنا فلا يسلب شيء عما وراء حده إذ لا حد له. فإذا الأمر الأول المهم الذي يتفرع على إثبات وحدانية الواجب بقانون الصرافة أنه ليس محدود بحد عدمي. ما معنى أنه ليس محدود بحد عدمي؟ يعني أنه لا يسلب عنه وجود ولا يسلب عنه كمال وجودي، ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى. أي معنى؟ يعني والوحدانية الحقة لا الوحدانية العددية أو الوحدة العددية. فلهذا قيدها يتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى، يعني الوحدة الحقة لا الوحدة العددية. يتفرع عليه ماذا؟ أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراء ذلك الحاد، بخلافه في كل الموجودات الإمكانية فإنها محدودة بحد عدمي يوجب انسلابها عما وراء ذلك الحاد. ويتفرع أيضا على ذلك أن الواجب سبحانه وتعالى ليس مركبا بأي نحو من أنحاء التركيب. الإخوة يتذكرون في سلب الأحكام أو في بيان الأحكام السلبية للوجود هناك بينا أقسام من التركيب. واحدة من أقسام التركيب التركيب من المادة والصورة الخارجية، واحدة من أقسام التركيب التركيب من الأجزاء المقدارية، قلنا الموجود في الكم، واحد من أقسام التركيب التركيب من المادة والصورة العقلية، واحدة من أقسام التركيب التركيب من الجنس والفاصل، وواحدة من أقسام التركيب أيضا التركيب من الماهية والوجود. كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ومن وجود. يقول مما تقدم اتضح أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، إذ لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء التركيب، لأنه إذا كان مركب يتنافى مع الصرافة، لأن الصرف هو الذي لا يخلقه غيره، فإذا كان مركبا يكون متنافيا مع الصرافة. فلهذا قال ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة منفية عن هذه الذات. التركيب بأي وجه فرغ من الأجزاء المقدارية والمادة والصورة الخارجية والعقلية والجنس والفاصل، والخامس هي الماهية والوجود. إذ التركيب مو إذا نسخ الوجود هي إذا إذ التركيب إذ التركيب بأي وجه فرغ لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف من تلك الأجزاء الكون. بعد هذا برهانه تقدم، الإخوة يتذكرون في بحث الكل والأجزاء نحن أشرنا إلى هذا المبحث، أن كل مركب محتاج إلى أجزائه. طب إذا كان الواجب مركب بأي نحو من أنحاء التركيب فيكون محتاجا إلى أجزائه، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي كما تقدم بالعام. إذ التركيب بأي وجه فرغ لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف منها الكل، ويتوقف تحقق الكل على تحقق الأجزاء، وهذا معناه الحاجة، وهو الحاجة إلى الأجزاء، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي الذي هو الغني المطلق والغني الصرف. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. إلى هنا ثبت لنا أن واجب الوجود موجود، هذا أولا، وثبت لنا أن هذا الواجب الموجود واحد. الآن يأتي سؤال ثالث، وهو أنه إلى هنا ثبت لنا أن واجب الوجود واحد، ولكن من قال لكم أن المفيض والخالق أيضا واحدون؟ لعل أن هذا الواجب أوجد موجودات متعددة وصل إليه الخالق، فالخالق متعدد لكن الواجب منه واحدون، ولا تلازم بين الأمرين. يعني لا تثبت لنا وحدانية واجب الوجود لا تثبت لنا وحدانية الخالق. ومن هنا في الفصل الثالث يريد أن يتعرض المصنف لإثبات أن الخالق أيضا واحد، لا أن الواجب فقط واحد. شوفوا أن فلسفة حدها إلى هنا، هذول الإخوة اللي يسألون أنه سيدنا ما هو العرفان ما هو العرفان، أردتشون الفلسفة حدها إلى هنا. واحدة من المسائل المهمة في الفلسفة في الأفان هذه المسألة، وهو أن الفلسفة تتقدم بالبرهان إلى أن تثبت أن وجوب الوجود واحد، وأن واك الوجود واحد، أما أن الوجود واحد أو تعدد، الفلسفة لا تستطيع أن تثبت أن الوجود واحد. الفلسفة تثبت ماذا؟ أن واجب الوجود واحد، ولكن الوجودات ماذا؟ متعددة. يعني نحن يوجد عندنا وجود واجبي ووجود ممكن ووجود إمكاني، فإذا الوجود متعدد ولكن واجب الوجود ماذا؟ واحد. عارف، العارف يريد أن يصل إلى أكثر من هذا، يقول مو فقط الواجب واحد بل الوجود واحد. هذه من المسائل المهمة التي تفترق فيها الفلسفة الحكمة المتعالية عن العرفان النظري. العرفان النظري يريد أن يثبت أن الوجود واحد، لا أن واجب الوجود واحد والوجود متعدد، لا، الوجود أيضا واحد. طبعا أيضا هذه الوحدة وحدة حقها، مو وحدة عددية، وحدة حقها. يعني ذلك الذي أثبتناه لواجب الوجود هو يريد أن يثبته لنفس الوجود، لا فقط لواجب الوجود. إذن في هذا الفصل الثالث نحن نريد أن نثبت أن الخالق واحد لا تعدد فيه. وبطبيعة الحال عندما يثبت أن الخالق واحد يثبت أن المالك لهذا العالم، المدبر لهذا العالم، وبعبارة القرآن الكريم رب هذا العالم أيضا رب واحد، فهو رب العالمين. إذن الآن في الفصل الثالث يريد السيد العلامة أن يثبت هذين الأمرين: الأمر الأول أن الخالق واحد، وبطبيعة الحال يستلزم أن يكون الرب والمالك والمدبر أيضا واحد. البرهان الأول الذي يعتمد عليه لإثبات أن الخالق واحد يقول: ثبت لنا في الأبحاث السابقة، يعني أين؟ يعني في الفصل الثاني، أن الواجب واحد. خب إذا كان الواجب واحد إذا ما عداه كله ماذا يكون؟ يكون ممكن بعد، لما ثبت في الفصل الثاني أن واجب الوجود واحد، إذا كل ما سوى هذا الواحد، كل ما سوى هذا الواجب فهو ممكن. خب الممكن ما هو؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة. ما هو الإمكان؟ الإمكان تساوي نسبة الشيء إلى الوجود والعدم، فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا توجد فيه ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. خب لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة مخرجة. هذه العلة المخرجة التي تخرجه من حد الاستواء إما لا بد أن تكون هي الواجبة، وإما مستندة ماذا؟ إلى الواجب. فإذا الخالق أيضا واحد، لا يمكن أن يوجد هناك تعدد في الخالق، لأن هذا المخرج عن حد الاستواء إما هو الواجب، وإما لا بد أن ينتهي في سلسلة، في السلسلة، لأن التسلسل محال، ينتهي إلى الواجب. إذن كل ما سواه معلول له سبحانه وتعالى، مخلوق له سبحانه وتعالى، إما بلا واسطة وإما مع واسطة واحدة أو وسائط متعددة. قال في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي، لكل وجود إشارة إلى كانت تامة، وكمال وجودي إشارة إلى كان الناقصة، يعني الكمال الأول والكمال الثاني. كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات. هذه المقدمة من أين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها من الفصل الثاني، لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى، لانحصار لإثباتنا في الفصل الثاني أن واجب الوجود واحد. كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات، لانحصار الواجب بالذات فيه تعالى، وكل ممكن. طب هذه المقدمة ثابتة في الأبحاث السابقة. الآن ما هو الممكن؟ قال وكل ممكن فإن له ماهية. ما معنى الماهية؟ قال هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. طب إذا كانت مستوية نسبتها إلى الوجود والعدم تحتاج لكي تخرج عن حد الاستواء إلى العلة المخرجة، وهي التي تحتاج في وجودها إلى علة، بهذه العلة يجب وجودها فتوجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فهنا نقول أن هذه العلة التي أوجدت هذا المعلول وأخرجته من العدم إلى الوجود وأخرجته من حد الاستواء إلى الوجود، إما الواجب ثبت المطلوب أن الواجب هو خالق لكل شيء، وإما ينتهي إلى الواجب. والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو، يعني هو الخالق لكل شيء، وإن كانت واجبة بالغير انتهى ذلك إلى الواجب بالذات دفعا للدور والتسلسل، إذن فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي وجود من الماهيات، أعم من كمالاته الأولية أو كمالاته الثانوية، أعم من إيجاده أو إيجاده وإيجاد علمه، باعتبار أن العلم من الكمالات الثانوية، القدرة من الكمالات الثانوية ونحو ذلك. هذا البرهان إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية. يعني نحن إذا قلنا أن الماهية هي المتحققة في الخارج، نقول أن الماهية متساوية نسبتها إلى الوجود والعدم، فلكي تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة مخرجة. وبعبارة أخرى، هذا البرهان يثني على الإمكان الماهوي في قبال ماذا؟ في قبال الإمكان الفقري الذي أسسه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وقد بينا في الأبحاث السابقة ما هو الفرق بين الإمكان الماهوي وبين الإمكان الفقري، وقلنا أن الإمكان الماهوي صفة للماهية وهي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الفقري ليس معناه تساوي الشيء إلى الوجود والعدم. إمكان الفقري صفة للوجود لأنه صفة للماهية، الإمكان الماهوي صفة للماهية التي تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الفقري صفة ماذا؟ للوجود. خب ما معنى أنه وجود ممكن؟ يعني وجود فقير. ما معنى أنه وجود فقير؟ يعني وجود رابط، يعني وجود قائم بغيره، وجوده في غيره، ومعناه أنه معنى حرفي لا قوام له إلا بالمعنى الإسمي. وجود رابط لا يمكن أن يوجد إلا بالوجود المستقل، فالوجود المستقل هو المقوم لوجوده. خب عندما ثبت لنا في الأبحاث السابقة أنه لا يوجد عندنا غني مطلق إلا هو، فلا يوجد في عالم الوجود إلا ماذا؟ إلا وجود واحد مستقل، وما عداه يكون ماذا؟ وجودات رابطة متقومة به سبحانه وتعالى. لهذا قال ومن طريق آخر، يعني عن طريق الإمكان الوجودي، والبرهان الأول كان عن طريق الإمكان الماهوي. قال ومن طريق آخر ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية. هذا طبعا أيضا المقدمة مستفادة من إيه؟ من أن الواجب واحد. ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسها. وقد تبين معنى الفقر في الأبحاث السابقة، يعني وجود رابط، مو وجود متصف بالرابطة، بل وجود هو عين الرابطة، مو وجود متصف بالفاقر، بل وجود هو عين الفاقر، مو ذات متصفة بصفة، بل ذاتها عين تلك الصفة، فالصفة عين الموصوف والموصوف عين الصفة. وهذا من قبيل ما ذكرنا في الواجب. نحن عندما نقول الله غني فهل الغنى صفة؟ للواجب بنحو أن الصفة غير الموصوف أو أن الغناء هي عين الموصوف الذي هو الواجب. أي منهما؟ من الواضح أن الغناء ليس صفة زائدة على ذات الواجب، بنحو إذا لم تكن هذه الصفة الواجب سبحانه وتعالى ليس غني، بل الغناء عين ذاته. كذلك في الممكنات عندما نقول أنها رابطة أنها فقيرة، مو مرادنا لها ذات متصفة بالفاقر، بل الصفة عين موصوف. قال ما سواه تعالى من الموجودات من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسها متعلقات تعلقا وجوديا، متعلقات في حدود ذواتها، يعني ذاتها عين التعلق، مو أن التعلق وصف زائد على ذاتها، مو من قبيل الفقير. عندنا نحن عندما نقول زيد فقير معناه أن هناك زيد ومتصف بهذه الصفة، ويمكن بإعطائه شيء أن يكون ماذا؟ أن يكون غنيا. ولكن هذا الفقير صنف فقير في الوجود، مهما أعطي لا يزيده إلا فقرا، مهما أعطي لا يزيده إلا فقرا، باعتبار أنه لا ينقلب إلى الغناء بأي حال من الأحوال، بس سواء كان وجوده محدود أو كان وجوده غير محدود، سواء كان وجوده منقطع الأول والآخر أو لم يكن وجوده منقطع الأول والآخر، بل كلما ازداد وجوده كلما ازداد ماذا؟ تعلقه وارتباطه. هذا ليس من قبيل الفقير الذي يكون الفقر فزائد على ذاته يمكن تبديلها إلى الغناء، كما في الواجب أيضا كذلك، ليس الغناء فزائد على الذات التي يمكن تبديلها ماذا؟ إلى الفقر. كذلك في الممكن ليس الفقر صفة زائدة على الذات التي يمكن بالإعطاء تبديلها ماذا؟ إلى الغناء. ومن هنا يتضح لنا مطلب آخر ذكرناه في الأبحاث السابقة، وهو أن الفقير في ذاته محتاج حدوثا وبقاء إلى علته، لا كما يقوله المتكلم أنه إذا وجد بعد لا يحتاج، هذا معناه أنه تبدل من الفقر إلى الغنى. إذا لم يحتاج معناه أنه تبدل من الفقر إلى الغنى، وهذا معناه أن الفقر كان صفة زائدة على ذاته يمكن تبديلها إلى الغنى. قال فقراء في أنفسها متعلقات في حدود ذواتها، فهي وجودات رابطة لا استقلال لهذه الوجودات الإمكانية لا حدوثا ولا بقاءان. بينا بعد لماذا لا حدوثا ولا بقاءان، لأن الفقر ليس صفة زائدة على الذات، وإنما هذه الوجودات الإمكانية تتقوم بغيرها، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه غني في ذاته لا تعلق له بشيء. هنا السيد العلامة عندما قال لا تعلق له بشيء ذكر قيدا احترازيا، قال تعلق الفقر والحاجة. قب لماذا؟ هل أن الواجب سبحانه وتعالى له تعلق بشيء ولكنه ليس تعلق الفقر والحاجة؟ قل نعم، لأنه علة لما سواه، ومن الواضح أن العلة لها تعلق بالمعلول، وأن المعلول له نحو ارتباطه ونحو تعلق بالعلة. نحن الذي نريد أن ننفيه عن الواجب، عن الغني، عن المستقل، أنه ليس له تعلق الفقر والحاجة، مو أنه ليس له تعلق مطلقة، لا له تعلق الغنى، يعني تعلق المقوم، تعلق العلة بمعلولها. فإن العلة أيضا لها نحو تعلق بالمعلول لترفع حاجة المعلول. أساسا الارتباط بين العلة والمعلول فليس من طرف واحد، كما أن المعلول متعلق بعلته، العلة أيضا لها نحو تعلق بالمعلول، ولكن ارتباط تعلق المعلول بالعلة ليرفع نقصه، ولكن تعلق العلة بالمعلول ليرفع نقص المعلول. فإذا المعلول متعلق بالعلة ولكن تعلق الفقر والحاجة ليرتفع نقصه، وإلا إذا لم يتعلق بعلته الغنية لا يمكن أن يرفع هذا الفقر الذاتي. وفي المقابل العلة أيضا متعلقة بالمعلول، ولكن لا تعلق الفقر والحاجة بل تعلق لترفع حاجة المعلول فيوجد. فلهذا قال لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، هذا لإخراج أن العلة متعلقة بالمعلول ولكن ليس تعلق الفقر والحاجة، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدم. هنا بحث بين الأعلام أن هذا قوله وهو الواجب الوجود، هذه الوجود الواجب مضاف إلى الوجود وغير مضاف إليه، وهو الواجب الوجود المحلى بالألف واللام هل يمكن أن يضاف أو لا يمكن أن يضاف، بحث بينهم. ثم هذا بحث، البحث الآخر بينهم أن الواجب هل هو اسم فاعل أو صفة مشبهة. إذا قلنا أن الواجب اسم فاعل فالوجود يكون ماذا؟ يكون فاعل لاسم فاعل، ولكن هذا تفصيله موصول إلى محله. لكن قالوا بأنه لا محذور في أن يضاف المحلى بالألف واللام إلى شيء، والإضافة إضافة لفظية هذا أولا، وثانيا أن الواجب هنا صفة مشبهة وهي مضافة إلى الوجود لا أنها اسم فاعل، حتى يكون الوجود مرفوعا على الفاعلية، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدس. إذن فتبين من البرهان الأول أو من البرهان الثاني أو من البرهانين معا، يعني فتبين سواء كان الحد الأوسط هو الإمكان الماهوي، يعني برهاننا كان الحد الأوسط فيه الإمكان الماهوي، أو برهاننا كان الحد الأوسط فيه ماذا؟ الإمكان الفقري، كلاهما يثبت لنا أن الخالق واحدون. فتبين أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، إذن فهو الخالق لكل ما سواه، الله خالق كل شيء، فكل ما صدق عليه أنه شيء فهو مخلوق له سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. الصغرى، ثم عندنا كبرى في القرآن مضافة إلى هذه الصغرى، الذي أحسن كل شيء خلقه. فالنتيجة ماذا؟ إذن كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق لله، وإذا كان مخلوق لله فهو مخلوق على أحسن وجهين. فإذن كل ما صدق عليه أنه شيء فهو حسن. عند ذلك قد تشوفها قوية إن شاء الله في بحث الشروع تأتي، لعل إذا كان ما يصدق عليه أنه شيء فهو حسن، لعل ما هو منشأ هذه الشروع التي نراها؟ هل لها خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ وهذه هي منشأ شبهة الثانوية الذين قالوا أنه نحن عندما نأتي إلى الموجودات نجد أنها بعضها موجودات خيرة وحسنة وبعضها موجودات غير خيرة، يعني بعض موجودات تعتبر من الداخلة في قسم الشر. فإذا كانت كذلك إذن لابد أن نلتزم أن المبدأ لهذا الخالق مو واحد وإنما هما اثنان، مبدأ للخير ومبدأ للشر، خالق للخيرات وخالق للشرور. ومن هنا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن يتم هذا الفصل الثالث يلحقه بتتمة، هذه التتمة إشارة إلى قول الثانوية لأنها لها ارتباط مباشر بالفصل الثالث، لأنه في الفصل الثالث نحن أثبتنا أن الخالق واحد. طب إذا كان الخالق واحد إذن فما هو مبدأ هذه الشرور في العالم؟ قال فتبين أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها، هذه الجملة ناقصة عندكم، وكما أنه مفيض لها الضمير يعود على ما سواه، يعني وجودات الإمكانية مفيض، هذه كلمة ناقصة أيضا واقعة من نسخ الإخوة، مفيض لآثارها القائمة بها. أعيد الجملة، هو تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها يعني لوجود ما سواه، مفيض لآثارها يعني الكمالات الثانوية، يعني مطاد كان الناقصة العلم القدرة ونحو ذلك، مفيض لآثارها تلك الآثار القائمة بتلك الوجودات لأنها كمالات ثانوية من قبيل العلم. ثم ومفيض للنسب والروابط التي بينها، بين ماذا وماذا؟ يعني بين الكمال الأولي والكمال الثانوي، الرابطة القائمة بين وجود زيد وبين علم زيد، هناك رابطة، هناك نسبة. طب لقائل أن يقول هذه النسبة هل لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ إن كان للنسبة وجود خارجي فتحتاج إلى موجد ومثير، أما إذا لم تكن لها للنسبة وجود خارجي إذن لا تحتاج إلى مثير. إذا يتذكر الإخوة السيد العلامة في مبحث الوجود المستقل والرابط قال النسبة لها وجود في الخارج، يعني أنت عندما تقول زيد عالم، زيد له ما بإذاء وعالم له ما بإذاء، والنسبة بينهما أيضا لها ماذا؟ لها مصداق في الخارج ولكن قائمة بالطرفين، وإلا تقمنا البرهان هنا قلنا وإلا إذا لم تكن النسبة في الخارج موجودة قولنا زيد قائم لا تكون صادقة. السيد العلامة هناك برهن على أن النسبة موجودة في الخارج، إذن تحتاج إلى علة مفيضة، إلى مبدأ مفيض، ومن هنا قال الله مفيض لوجوداتها ومفيض لآثارها، يعني مفيض لوجودها ولكمال وجودها، بعد مفيض لماذا؟ ومفيض للنسب القائمة بين هذه الوجودات وبين تلك الكمالات الثانوية. قال والنسب والروابط التي بينها، إذن فإن العلة الموجبة للشيء يعني التي أوجبته وأخرجته من حد الاستواء إلى الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجود الشيء تكون علة موجبة لآثار ذلك الشيء والنسب القائمة بذلك الشيء ومقومة لتلك الآثار والنسب. إذن النتيجة التي نأخذها من البرهان الأول والثاني فهو تعالى وحده المبدأ الموجد لما سواه، ومن هنا يتضح أمر آخر أيضا، فهو المالك لما سواه، ولكن هذه مو الملكية الاعتبارية التي ندرسها في الفقه، وإنما هذه الملكية هي الملكية الحقيقية، فملكية الإنسان للصور التي يوجدها، أنت مالك لهذه الصور التي توجدها أم لست بمالك؟ نعم مالك لها، ولكن هل قابل للنقل والانتقال هذه الصور؟ يستحيل نقلها وانتقالها، بخلاف الملكية الاعتبارية فإنها قابلة للنقل والانتقال. أساسا هذه الصور القائمة بوجودك وأنت المالك لها قوامها بوجودك، لا يمكن أن توجد بلا وجودك، ولا يمكن أن تتقوم بغير وجودك، ولا يمكن نقلها إلى وجود آخر. قال المالك لها، من الواضح أن من شؤون المالك هو ماذا؟ تدبير المملوك، من شؤون المالك الحقيقي أن يكون هو المدبر، لماذا؟ لشؤون مملوكه. قل المدبر بأي معنى؟ يعني هو الذي يربي المملوك ليصل إلى كماله المطلوب له، فإذن فهو رب العالمين. إذن إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو المالك والمدبر لكل شيء، وإذا ثبت أنه المالك والمدبر لكل شيء فهو رب كل شيء، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المالك لها المدبر لأمرها، إذن فهو رب العالمين لا رب سواه في هذا العالم. طبعا بتعبير السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، السيد العلامة يرى أن المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا من المشركين في الخالقية أو في وجوب الوجود، وإنما كانوا من المشركين أو يشركون في الربوبية لا في الخالقية. فلهذا يقول القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن مو فقط أنهم لا يشركون في وجود الوجود، في وجود الوجود يعني يقبلون ويؤمنون أن واجب الوجود واحد، بل ويقبلون أن الخالق واحد، ولكن يقولون أرباب متفرقون، يؤمنون بالأرباب المتفرقين. ولماذا يؤمنون بذلك؟ ليقربوهم إلى الله زلفى، وإلا هؤلاء يؤمنون بوجود الواجب الواحد وبوجود الخالق الواحد، ولكن يعتقدون أن تدبير العالم موكول إلى غيره سبحانه وتعالى، أن رب العالم ليس واحدا وإنما أرباب متفرقون. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو رب العالمين لا رب سواه. تتمة هذه التتمة بعد اتضح بحثها من الأبحاث السابقة، فقط أعنون البحث وتتمة إن شاء الله تبقى، وهو أنه لما ثبت أن الخالق واحد، هنا يأتي مستشكل ويقول قف إذا كان هذا الخالق واحد، ألستم تقبلون أنه هذا الخالق الواحد واحد، وهذه الوحدة وحدة حقيقية، وهو بسيط من كل جهة؟ خب إذا كان الأمر كذلك، لحد ما هو مفيض هذه الشروع التي نحن نجدها في العالم من الزلازل والأمراض والقتل وإلى غير ذلك من الشرور التي أساسا الله سبحانه وتعالى إنما بعث الكتب السماوية والأنبياء والأولياء والأئمة لإصلاح البشر، لتخليصهم من الشرور وهدايتهم إلى الطريق الخير الصحيح. إذن ما هو المفيض لهذه الشرور؟ طبعا المستدل يريد أن يستدل على أن المبدأ لهذه الشرور لا يمكن أن يكون هو المبدأ لهذه الخيرات، فمبدأ الشرور موجود ومبدأ الخيرات موجود آخر. قل بأي دليل؟ يقول أولا أن الخير والشر موجودان في عالم المادة، نحن نجد ذلك بالوجدان أن الخير والشر كلاهما موجودان. إذن الوجود ينقسم إلى وجود خير وإلى وجود شر. هذه المقدمة الأولى، احفظوا بها جيدا. المقدمة الأولى أن الوجود منه خير ومنه شر، فإذن الوجود مقسم للخير وللشر. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن الخير والشر متضادان لا يجتمعان، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية الثالثة وهما لا يمكن أن يستندا إلى مبدأ واحد. أما أنهما متضادان فواضحون، هذا أمر وجودي وذاك أمر وجودي لأن مقسمهما الوجود، ولكن المهم إثبات المقدمة الثالثة، لماذا لا يمكن أن يستند إلى مبدأ واحد؟ تأتي الكثير.